رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نبدأ درسنا في أصول الفقه لهذا اليوم، وقد انتهينا من معرفة معاني أصول الفقه أو علم أصول الفقه ومفردات هذا التركيب، وقد ختمه الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى بقوله: وأثر المتقدمين قالوا، يعني في تعريف الفقه، هو معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى، مع أنه من علماء القرن السابع والثامن الذين تمرسوا على طرائق المتكلمين وأهل الجدل والمناظرة، وأودع كتابه المختصر ثم شرحه كثيرا من أساليبهم بأسلوب بين واضح، ولكنه مع ذلك أشار هنا بهذه الإشارة الخفيفة إلى أن الأقدمين قبل هذا العصر الذي عاشه ما كانوا يتكلفون صناعة الحدود والتعريفات، وإنما كانوا يطلقون الألفاظ الموجزة المقربة للمعاني المقصودة. ولهذا فإنه عندما عرفنا أو عرف الفقه بأنه معرفة العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، هذا التعريف لم يصدر إلا بعد أن نظر أصحابه وهم ابن الحاجب ومن معه ومن قبله ومن بعده في تعريفات كثيرة، ورأوا اعتراضات وردت عليه ثم اختاروا هذا التعريف، ومع ذلك لم يسلم من الإيرادات. ولكن الشيخ الطوفي بعد أن ذكره واختار هو تعريفا آخر يرى أنه أسلم أو يقل الاعتراض عليه، وقال هو ظن جملة في تعريف الفقه، ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلتها التفصيلية. يقول: لو قيل هذا لحصل المقصود، ومع ذلك كله أشار إلى ما كان عليه السابقون المتقدمون من عدم العناية الكبرى بصناعة التعاريف، وإنما كان المقصود بيان المعنى بأقرب عبارة ممكنة، فقالوا في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. ولو نظرت إلى هذا التعريف لوجدته محقق للمقصود، وإن لم يكن سليما من الاعتراضات الواردة على تعاريف التي يقولون أنه لا بد أن يكون المعرف جامعا مانعا سالما من الاعتراضات، لكن المقصود هو ماذا؟ بيان حقيقة هذا العلم. الفقه هو ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. وهذه المعرفة يعني مسألة كونه يدخل المقلد أو يدخل علم الله أو يدخل علم الرسول إلى آخره، هذه المقصود في بما أنه يعرف الفقه عند يعني البشر عند الخلق، فلا شك أنه لا يريد علم الخالق، أن علم الخالق محيط بكل شيء وليس هذا هو المراد في هذا المجال. وكذلك يعرف العلم أو يقول أنه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة بالدليل، يعني ثابت الأفعال المكلفين. هذه المعرفة لا تكون كذلك متحققة إلا في من يعني عرف جملة من الأحكام حتى يصبح فقيها وتصدق عليه الكلمة. وعلى كل حال المعنى المقصود واضح في الفقه، وهو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية أو عن أدلتها التفصيلية، ومن تكون أحسن لو جعلنا من بدلا عن بالاستدلال، أو لو قلت فيه ظن جملة من الأحكام الفرعية إلى آخره كما قال الطوفي، أو لو قلت كما قال المتقدمون معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو الثابتة، لا كان كل ذلك مؤديا للغرض. وفي بعضهم قال الناس بدل المكلفين ليدخل فيه الأحكام المتعلقة بمن بالصبي والمجنون ونحوهم، لأن هناك أحكام تخصهم وهي ولا بد من معرفتها للفقيه. نعم. أما درسنا اليوم كان زميلكم يسأل عن الحد والرسم وهذا، إذا جاء يعني نتفهم أو نفهمه ما يريد. اليوم ينتقل الشيخ بعد أن عرف علم أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، ثم باعتبار مفرداته، انتقل إلى فصل آخر وهو الكلام في التكليف. ولماذا بدأ بالتكليف ونحن في علم وصول الفقه؟ طبعا المقصود بالأحكام، الأحكام إنما هي يعني هذه الأحكام الشرعية أحكام لتصرفات المكلفين، تصرفات المكلفين من وهو الحكم عليها بوجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم ونحو ذلك. فلا بد بادئ ذي بدء أن نتحدث عن التكليف، ما هو وما هي شروطه ومن هو المكلف وما هو المكلف به، لنتعرف بعد ذلك على الأحكام التكليفية. نعم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني في التكليف، وهو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. وشرعا قيل الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فيرد عليه طردا وعكسا، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع. خطاب الشرع. نعم. وله شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف. بعضها. وله شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به. نعم. يتحدث الآن عن ما هو التكليف أولا وما هي شروطه. التكليف قال لك لغة إلزام ما فيه كلفة، والكلفة المشقة. ما معنى إلزام؟ الإلزام يعني الإلزام هو تصيير أو جعل الشيء لازما للشيء، تصير الشيء لازما لغيره، لا ينفك عنه، إما مطلقا وإما في وقت من الأوقات وقت ما. فإذا الإلزام يعني لما قال في اللغة إلزام، التكليف إلزام ما فيه كلفة، يعني تجعل هذا الحكم لازما لفعل المكلف. نعم. فإذا فهو في الإلزام تصير الشيء لازما لغيره لا ينفك عنه، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، والكلفة المشقة. نعم. ثم هذا من حيث المعنى اللغوي. وقد قلنا من قبل أن جميع التعاريف الاصطلاحية منشأها المعنى اللغوي، إما بزيادة شروط أو قيود أو نحو ذلك، ولكن منطلق المعنى اللغوي. فالتكليف من حيث اللغة إلزام ما فيه كلفة ومشقة، يعني مشقة. إذن فهو شرعا ماذا؟ تكليف في عرف الشرع، في اصطلاح الشرع أو في اصطلاح الشرعيين المأخوذ من الشرع. قال لك قيل هو الخطاب بأمر أو نهي. التكليف عند الشرعيين المأخوذ من الشرع هو إيش؟ الخطاب، يعني الأمر أو الخطاب الموجه بأمر أو نهي. الأمر والنهي هو التكليف، افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. قال لك قيل الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح. قول الشيخ هنا قيل، قد قلنا كذا مرة أنه إذا ذكر القول أو الرأي أو المذهب أو التعريف بكلمة قيلة يدل على أن الذي حكاه لا يرتضيه، يعني لا يرتضيه، فهو حكاه أنه قول من الأقوال. ولكن الشيخ هنا أيضا الشيخ الطوفي نقل أو حكى تعريف ابن قدامة في الروضة، وقال فيه قيلة لأمر بسيط، ولهذا قال لك قيل الخطاب بأمر أو نهي وهو صحيح، مع أنه قال فيه قيل هذه الصيغة لكنه يصحح. صحيح إذا سلم من الاعتراض الذي سيذكره الآن الذي أورده، والاعتراض على كل حال سيتبين لنا أنه ليس بالقوي. قال لك وهو صحيح إلا أن نقول، يعني هذا التعريف صحيح، ولكن إذا قلنا إن الإباحة تكليف على رأي مرجوح، يعني إذا قلنا على القول المرجوح أن الإباحة تكليف، فعندئذ يرد عليه الإباحة طردا وعكسا، يرد على هذا التعريف الإباحة طردا وعكسا. احنا سيأتينا بعد إن شاء الله، يعني أن ننتهي من بيان التكليف وما يتعلق به، يأتينا ذكر الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية نوعان أو قسمان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ويعدد أو يذكر الأصوليون من الأحكام التكليفية يذكرون إيش؟ الإباحة. فيقول الأحكام التكليفية خمسة: إيجاب وندب وكراهة وتحريم وإباحة. وإباحة فيذكرون الإباحة، والإباحة في الحقيقة ليست إلزام وليست تكليف، لأن الإباحة تخير، الإباحة ليس فيها تكليف، هي تخير بين أن يفعل أو لا يفعل. التكليف إلزام، والإباحة ليس فيها إلزام بل هي تخير، لكن بعضهم قال إنها تكليف، وله وجهة سنذكرها فيما بعد، ولكن لا بأس من التنبيه عليها الآن. وجهه كونه من أحكام التكليف، يقول لك الإباحة بما أنها صادرة عن الشارع فتدخل ضمن الأحكام التكليفية من حيث من حيث ماذا؟ من حيث لزوم اعتقاد أنها من الشرع، يعني من حيث لزوم اعتقاد أنها من الشرع، يعني الإباحة التخير من الفعل والترك من أين أتت؟ من الذي حكم بذلك؟ هل العقل أو الشرع؟ أهل السنة يقولون أن الحاكم بعد الشرع، بعد نزول الشرائع لا حاكم إلا الشرع. نعم العقل مؤيد لما ورد أو جاء به شرع، إنما الحاكم الشرع. إذن يلزم المكلف أن يعتقد أن الإباحة التي هي التخير بين الفعل والترك يعتقد أنها من الشرع، وهذا الاعتقاد لازم، هذا الاعتقاد لازم، إذن فهي داخلة في الأحكام التكليفية من هذا الباب. فإذا قلنا إنها من الأحكام التكليفية وهي تخير لا أمر فيها ولا نهي، ترد على التعريف، فيكون التعريف لم يجمعها، لم تدخل فيه. إذا عرفنا التكليف بأنه إيش؟ الخطاب بأمر أو نهي. طيب والإباحة خطاب بماذا؟ بتخيير. يعني قد يقول لك افعل كذا، وهذا أمر في الحقيقة، افعل يعني افعل هي أمر، لكنها بقرينة تكون بقرينة الإباحة. قد يعني الحقيقة في افعل هي الأمر، والحقيقة في لا تفعل هي النهي، لكن أيضا قد تكون الإباحة بصيغة غير هذه، قد تكون بمثلا يعني أنت مخير، هكذا من باب الخيار، أنت مخير بين أن تفعل كذا وبين أن لا تفعل، هذا خطاب، وخطاب فيه نص على التخيير وهو إباحة، وقد قيل على قول مرجوح إن الإباحة تكليف، فلا تدخل في هذا التعريف، فينتقض التعريف بها، أن المشترطين في التعريف أن يكون إيش؟ جامعا مانعا، وعلى هذا فالتعريف ليس بجامع لأنه ولا مانع، لأنه يعني أو ليس بجامع لأنه يخرج منه الإباحة. قال لك: وهو صحيح إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فيرد عليه الإباحة طردا وعكسا. هذه هاتان كلمتان لابد أن نتعرف على معناهما، طردا وعكسا. شيخ الطرد في اللغة يعني التتابع، طرد التتابع، تتابع الشيء، ومنه الاضطراد وهو التتابع الشيء، تتابع الشيء، فالشيء المطرد يعني المتتابع، والعكس هو إرجاع الشيء من أواخره إلى أوله، والمقصود به يعني ومنه الانعكاس، وهو عدم دخول أو نفي أو عدم يعني دخول بل خروج الشيء عن الأمر الذي المذكور. يتضح ذلك بالمثال، يعني أو بالعرف الشرعي، بالعرف الاصطلاحي، هم يقولون الاضطراد هو الشيء المضطرد، وأنه كلما وجد هذا الشيء كل ما وجد معه شيء آخر فهو مضطرد، بمعنى يعني العلة مثلا كلما وجد الوصف وجد إيش؟ الحكم الموصول، فتكون العلة مضطردة، وكلما هذا العكس، كلما انتفت العلة أو كلما انتفى الوصف انتفى الموصوف هذا العكس. فمعنى يقول يرد طردا وعكسا، بمعنى أنه كلما وجدنا الأمر لا نجد، لا نجد إيش؟ لا نجد إباحة. كلما وجدنا أمر ونهي لا نجد إباحة، لا نجد إباحة، لأن الإباحة تخير وليست أمر ونهي. وقد وكلما وقد نجد الإباحة ولا نجد أمرا ولا نهي ولا نهي، إذن فهو وارد طردا وعكسا. نعم. إذا كان كذلك فما هو التعريف المختار؟ قال لك فهو إذن، ها، بما أنه فيه يرد عليه هذا وإن كان على قول مرجوح، لكن إذن نعرفه بتعريف يسلم من هذا الإعتراض. قال لك فهو إذن، يعني فهذا تعريف، فالتكليف عند إذن بما أننا بأنه يرد عليه الإباحة اعتراضا، فهو الأولى أن نعرفه بتعريف آخر يسلم من هذا الاعتراض، وهو إيش؟ إلزام مقتضى خطاب الشرع. إلزام مقتضى خطاب الشرع. خطاب الشرع هو الكلام الموجه إلى المكلفين، خطاب الشرع. وهذا الخطاب إما أمر وإما نهي وإما تخير، إما افعل أو لا تفعل، أو إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. ومقتضاه، مقتضى الأمر الوجوب على الحقيقة، ومقتضى النهي التحريم، إذن فيه إلزام بالفعل وإلزام بالترك. ومقتضى التخير ما هو؟ هو التخير، هو التخير. طيب إذا كان مقتضى التخير ما زال هو هو التخير، يعني ما فيه ما فيه إلزام، لماذا عرفت وقلت إن التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع؟ ونحن قلنا إن مقتضى الأمر إيش؟ الوجوب، ومقتضى النهي تحريم، تحريم. وطبعا الندب درجة فيها نوع تكليف، إذن ففيه إلزام بها، لأنه لو لم يفعلها لما أفيد. يبقى معك التخيير، تخيير فليس فيه إلزام، يرد هذا الاعتراض، يرد هذا الاعتراض على التعريف. قال لك وقد يرد، هو لم يذكر هذا ولكنه قد يرد عليه بأن التخيير لا إلزام فيه. فما الجواب على هذا؟ ها؟ التخيير لا إلزام فيه. الجواب ما قلناه، وهو أن الذي قال إن التخيير والإباحة تكليف نظر إليها من ناحية إيش؟ لزوم اعتقادها، لزوم اعتقادها. إذن فمقتضى خطاب الشرع بالإباحة أن تعتقد أن هذا الأمر مباح، أن تعتقد أن هذا الأمر مباح. فلو اعتقدته حراما ألم تكن مخالفا لمقتضى خطاب الشارع؟ إذا اعتقد المباح حراما أليس مخالفا لمقتضى خطاب الشارع؟ فعندئذ فيه إلزام، فيسلم التعريف من الاعتراض. فنقول التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع. ثم قال لك وله شروط، يعني للتكليف بمعنى الذي هو معنى إيش؟ إلزام خطاب الشرع له شروط، يعني لا يلزم التكليف، لا يلزم الخطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع إلا بشروط في المكلف والمكلف به. يعني أركان التكليف شيئان، مكلف وهو المخاطب، ومكلف به وهو الشيء المكلف به، وطبعا قبل ذلك مكلف وهو إيش؟ الشرع. نعم. فهناك شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به. طبعا تعلق التكليف بالمكلف هو الإنسان أو يعني الإنس والجن مكلفين، تعلقه بهم تعلقه بأفعال، كل الأحكام إنما هي متعلقة بماذا؟ بأفعال وتصرفات العباد وليس متعلقة بذواته. نعم نعم يا شيخ. أما الأول ففيه مسائل. الأول وهو ماذا؟ إلزام ما فيه كل شيء. إيه لا، قال لك له شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به، يعني بشيء مكلف به. فالأول هو ماذا؟ هو المكلف، المكلف الذي تعلقت هذه الشروط بفعل. نعم. المسألة الأولى من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات فيما عليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. نعم. كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. بس المسألة الأولى قال لك فيه شروط متعلقة بالمكلف وشروط متعلقة بالمكلف به، يعني بالحكم بالأشياء المطلوبة. ما يتعلق بالمكلف قال من شروط المكلف، والحقيقة هي أهم شروط المكلف، العقل وإيش وفهم الخطاب، ومنهم من يعبر عنها بالعقل والبلوغ. والبلوغ بلوغ علامة يعني نعم، بل العقل وفهم الخطاب، فهم الخطاب يعني يشمل الاثنين، ولكنها المقصود هنا العقل ضد الإيش الجنون، يعني اتصال بالعقل ضد الجنون. إذن فالمكلف لابد أن يكون إيش، لابد أن يكون عاقلا. وفهم الخطاب إشارة إلى يعني احتراز عن الصبي ونحوه الذي لا يفهم الخطاب، يعني البلوغ، يعني البلوغ، لأنه قد نعم سيأتي كلام عن المميز أنه يفهم بعض الفهم ولكنه ليس كل الفهم، سيأتي هل هو مكلف أو لا بعد قليل إن شاء الله. إذن شروط التكليف العقل وإيش وفهم الخطاب. أما العقل فيخرج به الجنون، يعني المجنون، المجنون لا يكلف. وقد ورد الحديث الصحيح رفع عن أمتي أو رفع القلم عن ثلاثة، عن ثلاثة، وسيأتينا أن النائم ليس مكلفا على الصحيح، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. فالعقل شرط من شروط التكليف، وفهم الخطاب شرط من شروط التكليف. فلا تكليف على صبي لأنه إيش لا يفهم الخطاب، وأيضا لم يستكمل العقل. وكذلك لا تكليف على مجنون لأنه لا عقل له ولا يفهم الخطاب. لماذا الصبي والمجنون الذين الصبي الذي لم يكتمل عقله والمجنون الذي فقد عقله، يعني كان ثم أو بلغ مجنونا، قال لك لا تكليف عليهما. لما؟ لعدم المصحح للامتثال منهما. الامتثال التكليف مقتضاه الطاعة، والطاعة لا بد فيها من قصد الامتثال، أليس كذلك؟ يعني لا يمكن أن يأتي الواحد يعمل العمل اعتباطا ويقال له أنه مطيع، إنما المطيع من فعل الفعل لأنه أمر به، لأنه أمر به فهو قاصدا للطاعة. فقصد الطاعة هذا لا يتحقق إلا لمن يفهم الخطاب، والذي لا يفهم الخطاب لا يتحقق منه قصد القصد إلى الطاعة. والمجنون لا يفهم الخطاب، والصبي الصغير اللي هو دون المميز يعني دون سن التمييز أيضا لا يفهم الخطاب فهما صحيحا، فلا يصح قال لك لا يصح منه قصد صحيح. إذن لم يوجد منه ما يصحح القصد، ما يصحح القصد إلى الطاعة إلى نعم. ثم ذكر اعتراضا قد يرد أو جواب سؤالا قد يرد، وقال ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما، يعني في مال الصبي والمجنون، غير وارد، يعني لا يرد اعتراضا، قد يذكره البعض كاعتراض، لكن لا نسلم بأنه اعتراض يمنع هذا الشرط أو هذا التعريف. ليه؟ قال لك إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. هذا الاعتراض مبنى على أن الزكاة تجب في مال الصبي بلا خلاف صحيح، يعني بإجماع كاد يكون، بل هو إجماع أهل العلم، يعني لم يخالف فيه إلا شذوذ لا عبرة به. فالزكاة تجب في مال الصبي إذا استوفت شروطها، إذا بلغت نصابه، وكذلك في مال المجنون، وأيضا الغرامات إذا أتلف الصبي أو المجنون مالا لأحد أو جنى جناية، ألا تجب ذلك تجب عليه غرامة ذلك؟ تجب، لكن لا هو ليس هو المخاطب بها، وإنما المخاطب وليه، المخاطب وليه، المخاطب وليه. بالنسبة للمجنون المخاطب وليه في الحال والمال إلا إذا أفاق. بالنسبة للصبي المخاطب وليه حالا، ومخاطب به هو مستقبلا إذا بلغ، إذا بلغ. فكون الغرامات لازمة فيما للمجنون والصبي، وهذا تكليف لأنه مطالب بدفع هذه الغرامات، وكون الزكاة واجبة فيما للصبي والمجنون هذا أيضا تكليف، لأنه طلب شرعي لإخراج جزء من المال، والمخاطب في الحقيقة يعني المخاطب هو الولي، لكن اتفاق على أنه في مال الصبي والمجنون. إذا كان كذلك فهذا تكليف، فكيف تقول يشترط العقل وفهم الخطاب والمجنون لا يفهم الخطاب وكذلك الصبي، وهما قد طلب وكلف بالغرامات التي بغرامات المفلفات التي يعني تحصل منهما وبأداء الزكوات، وهذا تكليف. قال لك هذا لا يرد، لماذا؟ لأنه من باب تعلق المسببات بأسبابها، مسببات بأسبابها. الشارع وهذا من أحكام الوضع، من الأحكام الوضعية التي صلح عليها الفقهاء أنها أحكام وضعية. ما هي؟ قال إنه قد يجعل الشارع شيئا من الأشياء سبب لحكم شرعي أو شرطا لحكم شرعي أو يسميه رخصة أو عزيمة إلى آخره. هذه أسباب، هذه أحكام وضعية لا علاقة لها بالتكليف. فمثلا عندنا الميراث، كون الوارث يرث من مورثه، بمجرد أن يموت الشخص يكون المال حقا للورث، للورث سواء كان فيهم عقالا أو مجانين أو صغار أو إلى آخره. هذا من باب الأسباب، من باب تعليق الأحكام بأسبابها. ما هو السبب؟ القرابة ووجود وفاة الشخص عن ماله بمجرد حصول هذا السبب الذي جعله الشارع سببا لانتقال المال من صاحبه إلى الورثة. والأسباب الشرعية الكثيرة مثلا يعني وأقربها الذي نراها يوميا مسألة الأسباب يعني أوقات الصلوات، أوقات الصلوات، أوقات الصلوات الخمس. متى تجب صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس. المغرب إذا غربت الشمس. الفجر إذا طلع الفجر. وكذا هذه الأسباب هل لها يعني بمجرد ما يحصل الوقت وجب على المكلفين أن يفعلوها. هل لهذه الأسباب علاقة، هل يعني علاقة بالتكليف؟ بمعنى هل للمكلفين قدرة على فعلها؟ لا، إنما كلما وجد سبب وجد الحكم تلقائيا. فكذلك غرامة الصبي أو تغريم التغريم في مال الصبي وفي مال المجنون عن المتلفات، لأنها جعل الإتلاف سبب، سبب كما جعل الإتلاف سبب للضمان، كما جعل الإتلاف سبب في لضمان ما تفعله البهيمة. البهيمة وهي غير مكلفة يعني طبعا حد ورد الأجماع جرحها جبار إلى آخره، لكن إذا فرط صاحبها يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. والفعل فعل من؟ فعل البهيمة. إذن ضمن بسبب فعل البهيمة، علق الحكم بسبب وليس بسبب من أجل التكليف. كذلك إذا أتلفت الزرعة في الليل أو نحو ذلك، فالغرامة مطلوبة وملزم بها ولكن تعلقت بفعل غير مكلفين وهي البهيمة، فهذا يكون من باب تعليق الأحكام بأسبابها. إذن من شروطي بل أهم شروط التكليف العقل والبلوغ الذي يفهم بواسطتهما الخطاب، لأن العقل والبلوغ هما يعني العلامة على أو التي يكون بها الشخص قادرا على فهم الخطاب الذي يصح به القصد إلى الطاعة، القصد إلى الطاعة، وبذلك يخرج الصبي والمجنون فليس بمكلفين. وتغريمهما أو تغريم في مالهما ووجوب الزكاة في مالهما ليس من هذا القبيل، وإنما هو من باب تعليق الأحكام بمسبباتها أو الأسباب بمسبباتها. قال كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم، وقد أشرنا إلى ذلك. وفي تكليف المميز قولان: الإثبات لفهمه الخطاب، والأظهر النفي، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ. ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها مبني على هذا الأصل. هذا هو المميز الذي كنت تسأل. من هو المميز؟ الصبي هو الغلام المميز، يعني الصبي يسمى صبيا يسمى غلاما وعاد تسمية في اللغة العربية معروفة في درجاتها، لكنه إذا بلغ سن السابعة فما فوق إلى قبيل سن البلوغ يسمى مميز. والمميز هذه صفة له من التمييز، والتمييز هو التخليص والتفصيل بين الأشياء، يعني معرفة الجيد من الرديء والصح من الخطأ وكذا. فسمي الصبي في سن معينة من السابعة فما فوق إلى قرب سن البلوغ مميزا، لأنه يفهم الخطاب بعض الفهم ويميز الصحيح من الخطأ والصبي الذي لا يميز. هذا المميز نحن قلنا هما هو قالوا إن من شرط التكليف إيش؟ فهم الخطاب. والصبي المميز يفهم الخطاب، الصبي المميز ما فوق السابعة إلى ما دون الخامسة عشرة أو إلى ما دون أن تظهر عليه علامات البلوغ يفهم الخطاب، لأنه ما سمي مميز إلا أنه يميز بين الصحيح والخطأ وبين الحق والباطل وبين الجيد والرديء. فبما أنه يفهم الخطاب لماذا لا يكلف؟ اختلف فيه، منهم من قال فيه يكلف مطلقا، وهذا يعني قول وينقل رواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال لا يكلف لأنه لا يفهم الخطاب فهما صحيحا، ومنهم من فرق وقال يكلف في العبادات ولا يكلف في أو غير مكلف في المعاملات. والأثر الاختلاف كما ذكر الشيخ فيما بعد يظهر في وجوب الصلاة والصوم وكذا وإلى آخره، والمعاملات كل ذلك مبني على أنه هل يكلف أو ليس أو لا يكلف. الأصح من القولين أنه ليس بمكلف، الأظهر وقال الشيخ الأظهر أنه ليس لا بمكلف، الأظهر النفي. وفي تكليف المميز قولان، القولان منقولان عن الإمام أحمد وهما مذهبان يعني ورأيان لأهل العلم. الإثبات هذا واحد، يعني أنه إيش؟ مكلف. ما دليله؟ قال لفهمه الخطاب، لأنه لكونه يفهم الخطاب إذن فهو مكلف، نثبت أنه مكلف. الإثبات لفهمه الخطاب، بما أنه يفهم الخطاب فهو مكلف. والقول الثاني النفي، قال والأظهر، وهذا الذي رجحه الشيخ هو الراجح، والأظهر النفي، يعني أنه ليس بمكلف. لماذا؟ لماذا ليس بمكلف؟ يقول لأنه وإن فهم الخطاب بعض الفهم، لكن المتعلق فهم الخطاب والعلامة الظاهرة لفهم الخطاب أو فهم الخطاب ذاته لا نستطيع أن نعرفه، نعرف وقوعه من الإنسان، من الإنسان إلا على تدرج، لأنه لا يفهم الخطاب فهما صحيحا إلا بالعقل. والعقل هذا الشيء المخلوق في الإنسان ليس أمرا يعني زيادته ظاهرة لدينا نرى أن نلمسها بسرعة واضحة، وإنما ينشأ تدريجيا. فقد يأتي وقت استكماله العقله الذي يفهم به الخطاب ونحن لا نعلم، لأنه أمر خفي، استكماله للعقل الذي يفهم به الخطاب فهما صحيحا أمر خفي. مثل ومثلهم يقولون مثل نمو النبتة، نمو الزرع، احنا نعرف أنه ينمو الزرع هذا ينمو، لكنك ما تأتي يعني في هذه الساعة في هذه اللحظة هو ينمو، فيه نمو وأنت لكن لا تشاهد نموه، لا تشاهد. فكذلك نمو العقل تدريجيا ولا قد يصل إلى الدرجة التي يفهم فيها التي تكون مناط التكليف وأنت لا تعرفه. ولهذا علق الشارع التكليف بأمر ظاهر يعرفه الناس وليس بأمر خفي. ما هو؟ قال هي العلامات الظاهرة، علامات اكتمال أو وصول العقل إلى الدرجة التي يفهم بها الخطاب. ما هي هذه العلامات؟ البلوغ. البلوغ إذا بلغ سموه البلوغ، يعني إذا بلغ إيش سن التكليف سموها، إذا بلغ وأدرك وصل إلى المرحلة العقلية التي يستطيع فيها بها فهم الخطاب. ما هي هذه العلامة؟ علامة البلوغ معلومة، هي إما يعني بالنسبة نعم إنبات شعر العانة أو الاحتلام أو بلوغ 15 عاما، وتزيد المرأة بالحل، تزيد الأنثى بالحل، هذه علامة ظاهرة، علامة إذا خلص يعني مثلا السن 15 سنة، لو لم تظهر العلامات الأولى لا إنبات ولا احتلام ولا حيض بالنسبة للمرأة، ولكن ما يصح أن نستمر طول العمد. إذا بلغ 15 سنة استوفاها خلاص، هذا أمر ظاهر، وصل سن 15 سنة إذن وجب عليه التكليف وخاطب بالعبادات وبالمعاملات. إذا حصل شيء من الثلاثة الأولى، إنبات أو احتلام قبل 15 سنة، حكم ببلوغه ولو لم يبلغ 15 سنة. هذه علامات ظاهرة نفهم بها أن هذا المخلوق، هذا الإنسان قد وصل إلى المرحلة التي يفهم بها الخطاب. أما قبل ذلك، وإن كان يميز بعض التمييز، لكننا لا، الشارع لم يعلق التكاليف بأمر خفي، إنما علقها بأمر ظاهر. ولهذا كان القول بأن المميز ليس بمكلف هو الأظهر. نعم. قال لك: ولعل الخلاف في وجوب الصلاة عليه والصوم وصحة وصيته إذا أوصى وهو في يعني مميز قبل سن البلوغ، وفي عتقه وتدبيره، وفي طلاقه إذا طلق المميز هل يقع أو لا يقع، وفي ظهاره هل ظهر أو لم يظهر، يعني إذا ظهر هل يقع منه ظهار أو لا، وفي إيلائه إذا حلف أن لا يأتي زوجته ونحو ذلك، هذا كلها مسائل فيها خلاف بين أهل العلم أنه يقع أو لا يقع، يلزم بها أو لا يلزم. مبناها الشيخ الطوفي يقول لعل مبناها، وهذا الظاهر هو مبناها على ذلك، على ماذا؟ على هذا الأصل، أنه هل يخاطب بأوامر الشرع ونواهيه أو لا يخاطب. نعم. ما رأي شيء؟ ها؟ طيب، إذا كان في سؤال نقف عند هذا الحد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.